يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين وحور عين وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون ويقول جل وعلا وجزاهم بما صبروا جنة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت وذللت قطوفها تذليلا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء إن هذا كان لكم جزاء كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا أما نساء أهل الجنة فوصفهم لا يقوى عليه بليغ ولا يملكه أديب فتعال معي كما ذكرت لنسمع وصف خالق نساء الجنة زوجتك التي معك الآن في الدنيا إن كانت من الصالحين ومن أهل الجنان فهي زوجتك كذلك في جنة الرحيم الرحمن بعدما يهيئها ربها ويعدها إعدادا جديدا يليق بكمال الجنة وجمالها وحسنها فسترى امرأتك في الجنة في ريعان الشباب حتى ولو ماتت بعد المئة

يكون يطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا. بل وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل واحد منهم زوجتان، أي من الحور، لكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما، يرى مخ سوقهما من وراء الثياب من شدة حسنهن وجمالهن. تدبر حينما ترى شرابا معينا في كوب جميل وترى الشراب بلونه من خارج الكوب، تصور، مجرد تصور، يرى مخ سوقهما من وراء الثياب من حسنهن وجمالهن، قلوبهن قلب واحد لا تباغض بينهما ولا تحاسد، يسبحون الله أو يسبحن الله بكرة وعشية. وصف عجيب. بل من أعجب ما قرأت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بأن الحور يستقبلن أزواجهن من أهل الجنة، أزواجهن من أهل الجنة، يستقبل الحور أزواجهن من أهل الجنة بالغناء، بالغناء بأحسن الأصوات، ما سمع أحد صوتا بهذا الجمال قط، كما في الحديث الذي رواه الطبراني من حديث ابن عمر، وصحح الحديث الألباني في صحيح الجامع، صحح الحديث الألباني في صحيح الجامع، قال وإن مما يتغنين به، مما يغني به الحور لأزواج أهل الجنة، لأزواج في الجنة، يقول الحور أو تقول الحور: نحن الخالدات فلا يمتن، نحن الآمنات فلا يخفن، نحن المقيمات فلا نظعن، نحن الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام ينظرن بقرة أعيان. نعيم. هذا عن الطعام وعن الشراب وعن الثياب وعن الفرش وعن النساء. تدبر معي العنصر الرابع من عناصر اللقاء: هل رضيتم لتعلم أن نعيم الجنة الحقيقي بعد كل هذا؟ قد لا يساوي شيئا إلى جوار أعلى وأعظم نعيم. بعد هذا تقول: كل هذا قد لا يساوي شيئا إلى جوار نعيم أجل، وهل في الجنة ما هو أجل من هذا؟ وهل في الجنة ما هو أعلى من هذا؟ نعم، إن أعلى نعيم في الجنة ليس نعيمها الحقيقي في لبنها ولا عسلها ولا مائها ولا خمرها ولا فضتها ولا ذهبها ولا حورها ولا قصورها، وإنما أعلى نعيم في الجنة في رؤية وجه ربها. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله جل وعلا: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير بين يديك، فيقول ربنا جل وعلا: هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ انتم راضين؟ هل رضيتم؟ فيقول أهل الجنة: وما لنا لا نرضى، وقد أدخلتنا الجنة ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تنجينا من النار؟ فيقول الله جل وعلا: أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول أهل الجنة: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول الله جل وعلا: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا غرس الجنة. اغرس اغرس لنفسك في الجنة بالتسبيح، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا غرس الجنة فأكثر منه. وأيضا أمر يستطيعه كل مسلم ومسلمة، ففي صحيح مسلم من حديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. من صلى 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. وفي لفظ لأم حبيبة أيضا: ركعتين 4 ركعات قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الغداء أي قبل صلاة الصبح. من صلى 12 ركعة كما فصلت الآن بنى الله له بيتا في الجنة. فيا أيها الأحبة، إيمان بالله واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وجهاد في سبيله وصبر على الشهوات ومجاهدة للنفس الأمارة بالسوء وسير على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، حتما سترى في نهاية هذا الطريق حبيبك المصطفى ينتظرك على الحوض ليسقيك بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا ترد ولا تظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا من أهل الجنان، اللهم اجعلنا من أهل الجنان، اللهم نجنا من النيران، اللهم نجنا من النيران، اللهم برحمتك وفضلك اجعلنا من أهل الجنة يا رحمن، اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رحمن، اللهم تجاوز عن أخطائنا وزلاتنا وذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا أديته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا معنا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرسوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم أذن في تحرير الأقصى برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم عليك باليهود وأعوان اليهود وأتباع اليهود، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق صفهم، اللهم أرنا فيهم يوما كيوم عاد وثمود. اللهم إنا نشكو إليك خيانة الخائنين وضعف الموحدين وإجرام المنافقين، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان، اللهم لا تحرم مصر من الأمن والأمان وسائر بلاد الإسلام، اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تحرم مصر من التوحيد والموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي الكرام، هذا وما كان من توفيق في هذه السلسلة بطولها فمن الله جل وعلا وحده لا شريك له، وما كان مني بلا شك من خطأ أو سهو أو نسيان في هذه السلسلة بطولها فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم بمثل هذا كله وأنفاه. وأرجو من جميع إخواننا أن يعضوا بالنواجذ على أشرطة هذه السلسلة الكريمة، فأنا أعتقد الآن اعتقادا جازما بأن الأمة بكل طوائفها بحكامها وعلمائها ورجالها ونسائها وأطفالها في أمس الحاجة في هذا العصر الذي طغت فيه الماديات والشهوات إلى أن تسمع هذه السلسلة مرات ومرات ومرات، ف

لأن الآيات لو وقفت مع آيات القرآن في نعيم الجنة وقفت مع حديث النبي في نعيم الجنة مجلد كامل كبير للإمام ابن القيم بعنوان يعني حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، ده عاوز إن شاء الله يعني على الأقل 30 جمعة عشان تقف بالتفصيل مع كل جزئية من جزئيات النعيم الوردة بس في القرآن والسنة. أما ما أخفاه الله فلا يعلمه إلا الله، ده اللي ظاهر لنا بس في القرآن والسنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين حديث أبي هريرة: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. أول فوق يدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. طب والفوق رقم اثنين لأقل شوية. ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة. طيب ايه ثاني؟ لا يبولون ولا يتغوطون، مفيش بول ولا غائط في الجنة. الله، مش هناكل؟ لا هناكل. ده ربنا يقول وذللت قطوفها تذليلة. يعني ايه؟ يعني القطوف والثمار في الجنة مذللة. مذللة تبقى يبقى الرجل كده نايم متكئ على أريكته ويشتهي فاكهة معينة، لا تقول ما فيش فلوس، ولا تقول تبدا الفاكهة مش موجودة دلوقتي، ولا ما لقيتيش يا ستي تتوحمي الا والمشمش مش موجود اطلاقا. انما وانت متكئ على الاريكة ما تشتهيه، واريكة ايه؟ ذهب، ذهب، سرير ذهب. ايه ذهب؟ وتشتهي فاكهة معينة، فورا تلاقي سبحان الله القطوف بتاع الفاكهة دي او بتاع شجر جنة مذللة بامر الله عز وجل امام يدك او امام فمك. وذللت قطوفها تذليلة، قطوف والثمار مذللة سبحان الله. طيب يبقى ناكل ولحم طير مما يشتهون وفواكه وشراب، حتى الخمر ده من اعظم شراب الجنة، عشان اللي يمنع نفسه عن خمر الدنيا يكافئ في الآخرة بخمر الجنة. بس خمر الجنة ربنا يقول فيها لا يصدعون عنها ولا ينزفون. لا يصدعون، ما يصابش بالصداع والهم والدوخة والدوار، لا لا لا، ده خمر لذة للشاربين. يبقى ناكل ونشرب طب والأكل يتصرف ازاي؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يخرج الله عز وجل هذا الشراب والطعام رشحا على البدن كالمسك. بدل ما يخرج من القبل والدبر في هيئة بول وغائط، لا يخرج مسك بقى، فيش مجاري هناك والهم ده، فيش في الجنة كلام من تاكل وتشرب تتبسط. بس يتصرف الاكل ازاي؟ الله يهيئ هذا الانسان الى ان يخرج عبارة عن رشح، رشح مش عاوز اقول عرق، لا رش، لما عرق مش عرق، عرق ده له رائحة كريهة، انما يخرج رش كالمسك. يبقى سبحان الله شفت الدنيا بالمواصفات اللي احنا عارفينها دي، انما الحور ما فيش بول ولا غائط، ومع ذلك منا من يبذل للدنيا ولا يستطيع او ما عندوش استعداد ان يبذل للاخرة. كم من المحاضرات والدروس وايات قرآن واحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام تحرك الجبال، ومع ذلك فيه ناس والعياذ بالله وان من الحجارة لما يهبط من خشية الله، قلوبهم بقى ما بتهبطش من الخشية ابدا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. حجارة تهبط من الخشية. في إخواننا ارجع معي الحديث ثاني مرة أخرى: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون. إيه ثاني؟ ولا يتفلون ولا يمتخطون. ما فيش تفل ولا مخاط في الجنة. لا يا سبحان الله شيء عجيب جدا. ما تقعد كده وتعيش بقى كده وتسمع الشروط لوحدك وترجع وتقدم وتكرر وتسمع وتعيش بقلبك هتلاقي معاني تاني خالص. مفيش تفلة التفلة دي غير وردة. المخاط مفيش مخاط. لا يدفلون ولا ينتخطون. أنشاطهم الذهب المشط اللي بتسرح باللحية. لا لحية ايه؟ مفيش لحة في الجنة. كلكم بصفوا لي كده. مفيش حد يدخل الجنة بلحية. انما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ اهل الجنة مرد. مرد يعني دون لحة. مرد امرد. اكحل. من غير كحل. فالمشط اللي تسرح بشعرك من الذهب. امشاطهم الذهب. وازواجهم الحور العين كما استمعنا. فاللي يخطب الحور يدفع المهر دلوقتي. اللي عاوز يخطب حورية حوراء من حور العين يدفع المهر. المهر ايه؟ ايمان، اتباع، عمل صالح، جهاد، صلاة، تسبيح، بناء مساجد، شرعة الخيرات، امر بمعروف، نهي عن منكر، دعوة، قيام ليل، قراءة قرآن، صدقة، بر الوالدين، كل دي يندرج، كل هذا يندرج تحت العمل الصالح. وده طريق الجنة. تشوف ربنا عز وجل بيأمر به تمتثل سمعا وطاعة يا رب. النبي بينهى عن ايه؟ سمعا وطاعة يا رسول الله. حدود رب العزة ايه؟ تتبع الحدود. فما أقل حياء من طمع في جنة الله ولم يعمل بطاعة الله. فما أقل حياء من طمع في جنة الله ولم يعمل بطاعة الله. يجي النهاردة راجل قاعد يا رب الجنة يا رب. طيب يا أخي السماء لا تنطر ذهبا ولا فضة. هذا دعاء جميل والدعاء مخ العبادة وانت مطلوب تدعو تتضرع. لكن عمال تقول يا رب الجنة يا رب وانت هتموت على القهوة؟ هتفضل تخلل كده على القهوة؟ الاذان بأذن ما اتحركتش ليه؟ وتقول يا رب ارزقني الجنة. جنة وانت بتصليش؟ مستحيل. مستحيل. لا تجد ذلك في آية في القرآن ولا في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. انما الايمان اللي دخل الجنة ده هو الايمان اللي احنا دايما بنقول ونكرر ونزيد ونعيد. القول والتصديق والعمل. القول تقول لا اله الا الله محمد رسول الله وتصدق بقلبك وتعمل تشتغل بقى. تقوم تصلي بالليل وتبكي وتبقى خايف وتقرا قران وتسبح ربنا وتخاف من الحرام. اوعى خلي بالك اصل والعياذ بالله النبي قال كده. يعني في واحد ما شاء الله والعياذ بالله لا يتورع بياكل حلال بيجي له حرام اهو يلا. النبي عليه الصلاه والسلام يقول هل صح مسلم ثم ذكر النبي الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغزي بالحرام فانى يستجاب لذلك. يستجاب لذلك؟ لا يستجاب له. فكل هذه قلنا سبل معذرة علامات ضوئية توصلك الى جنة رب البرية. انما الانسان يتمنى الجنة على الله عز وجل من غير عمل من غير عقيدة صحيحة هذا وهم. الامان الكاذبة. وان قوما الهتهم اماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا إنا نحسن الظن بالله وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. طبعا الكلام ده مش من كلام النبي إن في بعض الإخوة ينسبوه إلى إنه حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هذا من كلام الحسن البصري رحمه الله تعالى. لو أحسنوا الظن في الله أي لأحسنوا العمل. فيجب علينا جميعا أيها الأحبة الكرام أن نعلم يقينا أن الجنة تحتاج إلى رجال تحتاج إلى أبطال تحتاج إلى أطهار تحتاج الى ابرار تحتاج الى اسود، وفي نفس الوقت زهاد عباد. تجد الواحد منهم على قرآنه او في بيته في الليل يتململ، يقوم يصلي قيام الليل. يعني قد تجد الان في الامة باسرها عددا قليلا جدا هو الذي يقوم بالليل يصلي لله جل وعلا ويتململ بين يديه ويتضرع ويتذلل. عجل شغل انما تبقى نايم، ما فيش قيام ليل. ماشي ماشي، كل واحد له درجة، لكن حتى الفجر تضيعه. وبعدين تقول عاوز جنة، جنة ايه؟ صلاة العصر تضيعها وتطلب الجنة؟ عاوز تعمل اي شغلانة او اي عمل لا تتورع على الاطلاق من اجل ان تفعل وتبني وتعمر وتأتي لأولادك وان تأكل الحرام وبعدين تقول جنة؟ فيخلنا الجنة سلعة غالية جدا، ومستحيل تشتري هذه السلعة الا باغلى مهر، الا باغلى مهر. الصحابة رضوان الله عليهم بشروا في الدنيا بالجنة مش بالاماني ولا بالكلام، بالعمل، بالرجولة. اما يقول النبي عليه الصلاة كده في لحظة من اللحظات قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض، ويجي صحابي ذليل بيأكل شوية تمر بلح ويسمع النبي يقول جنة عرضها السماوات والارض، يقول بخن بخن. فالنبي يقول له، بتقول ليه كده؟ ما الذي يحملك على قول بخن بخن يا عمير؟ ليه كده تقول كده؟ يقول له لا والله يا رسول الله، الا اني ارجو ان اكون من اهلها، عاوز ابقى من اهل الجنة دي. فالنبي على طول كده يقول له انت من اهلها، انت من اهلها. ما تقالكش كده، النبي ما قالش لعمير هذه العبارة من فراغ، لا. ولذلك شوف الدليل على ذلك، انظر الى قول عمير بعد ذلك، قال جنة ارضها السماوات والارض. بيكلم نفسه كده بياكل ثمرتين ثلاثة عشان يتقوى على الجهاد او على القتال، فيتذكر جلال وجمال هذه الجنة، فيقوم يقول لنفسه والله لئن حييت حتى اكل هذه الثمرات انها لحياة طويلة. مش بقول لك النبي ما قالوش انت في الجنة كده من فراغ، لا، ده هو عارف معنى الكلمة. فالصحابة يا اخوانا ما نالوش هذه الدرجة الا بالكفاح، الا بالجهاد، الا بالمشقة، الا بامثال الامر، الا باجتناب الناس، الا بالوقوف عند الحدود، الا بالسمع والطاعة لله سبحانه وتعالى وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيجب علينا ان نسلك هذا الدرب وهذا الطريق، ونسأل الله عز وجل ان يمن علينا وعليكم بجنته، انه ولي ذلك ومولاه. ولا اريد ان اطيل عليكم اكثر من ذلك، و والله كلمة جميلة قوي. من الحاضرين الان او اليوم سيترك مباراة الاهل والزمالك ويأتي الى المحاضرة؟ انا والله ما كنت اعرف ان في ماتش النهاردة، لكن ده سؤال مهم جدا. اللي سمع الجنة ويريد تبلغوا البيوت، اللي سمع النهاردة الحديث عن الجنة هيترك مباراة الاهل والزمالك ويسيب الهم ده والقرف ده ويجي يسمع الدرس للدكتور عمر بن عبد العزيز، ولا يفضل برضه قدام ماتش الاهلي والزمالك؟ مش بقول لك في ناس بتطلب بالكذب والاماني؟ يعني ان شاء الله المحاضرة بيننا، ليس بالضرورة يعني ان يحضر كل احد للمحاضرة، لكن بالضرورة الا تضيع خيرا كصلاة المغرب وصلاة العشاء او صلاة العصر بنية انك هتشوف المباراة. اسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، والسلام عليكم ورحمة الله.